بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين, وهو باب الحلم والأناة والرفق. هذه ثلاثة خصال عظيمة عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها وبيان عظيم أهميتها وآثارها المباركة على من كان متحليا بها. وأول هذه الخصال الحلم, والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيتعامل مع المواقف والأحوال معاملة لطيفة ليس فيها اندفاع أو تهور أو طيش أو نحو ذلك. والأناة ضد العجلة, والتأني في الأمور هو عدم الاستعجال فيها, بأن ينظر الإنسان في العواقب ويتأمل في المآلات قبل أن يقدم. والرفق هو معاملة الناس بالحسنى واللين, والبعد عن الشدة والغلظة والعنف. فهذه ثلاثة خصال عقدت هذه الترجمة لبيانها. وبدأ رحمه الله تعالى أولا بقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ إخفاؤه وعدم إظهاره, والعفو عن الناس هو التجاوز عن إساءتهم, وهذا من الإحسان والله يحب المحسنين, وهو من كمال خلق العبد, لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس ملاقاة للمسيء بالإحسان, وهذا إنما يستطيعه أهل النفوس الكبار القادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على التحمل وحسن التعامل. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام آية جامعة وعظيمة في باب الأخلاق وما ينبغي التعامل به مع الناس. وأتت هذه الآية على جماع ما ينبغي أن يكون في هذا الباب, وهو ينتظم في أمور ثلاثة. الأول الأخذ, أخذ العفو, والمراد بالعفو ما سمحت به نفوس الناس وسهل عليهم من الأعمال والأخلاق. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في طبائعهم, هذا سمح وهذا غليظ وهذا عنيف وهذا غليظ وهذا إلى آخره, فيأخذ من أخلاق الناس ما سمحت به أخلاقهم سهل عليهم, و هذا يصبر عليه وهذا يدفعه بالتي أحسن وهذا يشكره على لطفه وهكذا. والأمر الثاني الأمر بالعرف, والمراد بالعرف كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل مع القريب والبعيد والقاسي والداني. والأمر الثالث الإعراض عن الجاهلين, لأنه سيلقى من الناس ما يلقى من الجهال والسفهاء والحمقى من الأذى ونحو ذلك, فخير له في هذا المقام أن يعرض عن الجاهلين, أي من كانوا متصفين بالجهل عنفا وحماقة وسبابا وشتاما, كل هؤلاء يعرض عنهم, وبإذن الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهذه الآية الكريمة فيها أهمية الرفق والأنات والحلم والتعامل مع الناس بالحسنى بأن يدفع بالتي هي أحسن وأن الدفع بالتي هي أحسن له ثمرات عظيمة وآثار مباركة من ذلكم أن من بينك وبينه عداوة يتولى أو يصبح وليا حميما أي صديقا محبا معاونا مناصرا بدلا أن كان معاديا ولكن هذا الخلق لا يؤتاه كل أحد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فعلى العبد أن يستعين بالله ويحرص على التحلي بهذه الصفات الكريمة الفاضلة والتخلي عن أضدادها من الصفات السيئة الرديئة ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وهذا فيه الحث على الصبر والصفح والعفو عن المسيء وترغيب في ذلك وبيان أن ذلك الخلق والتحلي به والتأدب به إنما هو من عزم الأمور أي لمن الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع وأكد عليها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات رواه مسلم وفي هذا الحديث إثبات الحب صفة لله لقوله يحبهما الله وإذا علم المسلم أن الله يحب هاتين الخصلتين العظيمتين الحلم والأناة فإنه يجتهد على التحلي بهما وأن تكون من أخلاقه التي يتحلى بها حتى يفوز بحب الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث يدل على أن الأخلاق على نوعين نوع جبل عليه العبد ونوع اكتسبه ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال بل جبلت على ذلك خلق جبلت عليه ومن الأخلاق ما ينال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالمجاهدة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم وهذان الحديثان وكذلك الحديث الذي بعدهما حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه كلها فيها حث على الرفق في جميع الأمور وبيان أن الرفق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، وأنه لا يكون في أمر من الأمور إلا زانه، ولا ينزع من أمر من الأمور إلا شانه. ولا شك أن هذا فيه حث على الرفق والتحلي به، وأنه يأتي لصاحبه بالعواقب الحميدة في دنياه وأخراه. وفي هذا أيضا تحذير من ضد ذلك، وهو العنف والشدة والغلظة والفظاظة، فهذه لا تأتي بخير، وإنما الذي يأتي بخير الرفق والأنات في الأمور. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قال: السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم هي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. وقوله أريق أي صب، وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه وأناته وحلمه عليه الصلاة والسلام، وأيضا هديه الكريم في التعليم وتيسيره وتحذيره من التعسير، وأن الشرع القويم جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا وجدت مفسدتان تدفع الأعلى بالأدنى. وهنا لو نلاحظ في هذا الأعرابي، لو أنهم نهروه وزجروه وتحرك مكانه ربما تطاير البول هنا وهناك وأصبحت المفسدة أعظم، وربما أيضا احتبس البول وأضر به. بينما إذا أبقي على حاله وعذر لجهله وأخذ يبول في نفس المكان حتى يكمل بوله، أصبح مكان البول منحصرا والأرض حصباء، فإذا سكب عليها ذنوب الماء تطهرت وذهبت عنها النجاسة، نجاسة البول. فهذا كله من الرفق وتقديم الأسهل والتيسير والمعاملة الكريمة، وهذا مثال من الأمثلة العظيمة الدالة على كمال هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله أجمعين حسن التأسيب. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وهذا كلام جامع وعظيم، فيه يسر الشريعة وأنها دين الخير والرفق والبشارة والفضل، وأن الواجب على أهل هذا الدين أن يكونوا كذلك، ميسرين وليسوا معسرين، مبشرين وليسوا منفرين. وهذا أصل يتطلب من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعامل بالحكمة والمعاملة الجميلة الطيبة، ولا سيما في دعوته إلى الإسلام، فيكون ميسرا لا معسرا، ومبشرا لا منفرا، مترفقا بالناس ورفيقا في التعامل معهم، متوددا ومحسنا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهذا فيه أن الرفق خير كله، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره كما تقدم معنا في الحديث، وأن من يحرم من الرفق يحرم الخير. لأن الرفق يأتي لا يأتي إلا بخير، وضده لا يأتي إلا بالعواقب السيئة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا فيه التحذير من الغضب، وأنه يجر إلى عواقب وخيمة، وهو جماع الشر، لأن الإنسان إذا غضب ساءت أفعاله وساءت أقواله. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. لأن أقوال الإنسان وأفعاله لا تنضبط حال الغضب، بل تسوء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتجنب الغضب، ويتجنب أيضا ما يفضي به الغضب من عواقب لا تحمد. ثم أورد رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو حديث مشتمل على الحث على الإحسان إلى كل الخلق، ومن ذلكم الأنعام، بهيمة الأنعام، والرفق بها والشفقة عليها ورحمتها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان إلى البهيمة عند ذبحها أن يحسن الإنسان في ذبحها، بحيث يحد الشفرة جيدا ويريح الذبيحة. وإذا ذبحها وهو يرحمها يثيبه الله على ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة خير وبركة ويسر وبعد عن العسر. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه حث على مكارم الأخلاق، وبيان أن مكارم الأخلاق سبب لنجاة العبد. وقد تقدم معنا في صدر هذه الترجمة أو في الترجمة التي قبلها أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يكون سببا لدخول الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فهنا بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أسباب النجاة من النار الأخلاق الفاضلة، حيث ذكر أن النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. قريب أي من الناس في تلطفه معهم وحسن معاشرتهم وتودده إليهم، وهين لين سهل أي في أخلاقه وتعاملاته، فهو يعامل الناس باللين والسهولة والسماحة والرفق والأنات ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.